انت اذا وجدت في كلماتهم يصفون فلان شخص بانه قطب الموحدين لا تقولوا بان شوفوا عجيب هذا يسموه فلان عارف يسميه قطب الموحدين. بعد ائمتنا وصاروا انا هذا يتكلم في مقام المأمومية من قبيل جنابك تقول ماذا اعلم المتقدمين والمتأخرين. لا عدد حجة وانصر يعني بين العلماء هذا ماذا اعلمهم. اما من نتجاوز مقام المأمومية مقام الرعية الى مقام الامامة الى مقام الامامة التي هي موقع تكويني لا رئاسة اعتبارية امر تكويني ذاك لا يقبل بانه هذا اصلا لا علاقة له بذات هناك واسطة فيض. هذا الان عندما نتكلم في موسى يتبادر الى ذهن انه احنا لعد نجد في كلمات العرفاء بانه فلان الله انكشف له تجلى له ظهر له لعد ذلك كان واصل الى مقامات فوق مقام موسى. لا ابدا ما اريد اقول هذا المعنى. الذي اريد ان اقوله بالنسبة إلى الأنبياء وللعزم بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى حقائق أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام وها روايات الكافي كثيرة بهذا المضمون. لو نسبنا هذه الموجودات بعضها إلى بعض فضلنا بعضهم على بعض وقد البعض ماذا وقد البعض يجد بأن هذا كله بعناية منه فيرجو منه شيئا إضافي فيقال له لا هذا مقامك إلها خذ وكن من الشاكر. فلهذا تجدون بأن الآية التي بعد هذه الآية مباشرة بعد أن يبين له هذه المعاني الله سبحانه وتعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي. لا تتصور إحنا ما أعطيناك ذاك المقام أنت مثلا ما معطيك برشي. إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي هذه خصوصية أعطيناه فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. الآية هو واضحة الدلالة هذا الذي أعطيناه أشكر الله عليه. هسه أكثر من هذا من أعطيك خذ باعتبار أنه كل ميسر لما خلق له. أنت تريد فوق هذا المقام هذا المقام لا يمكن وبالعيان بينت لك هذا المطلب العيان مو المادية. سأبين هذه النقطة في المقطع الثاني عندما قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر هسه لا يتبادر همتين قد يحتمل هذا المعنى ولكن مو هذا هو المعنى المقصود وهو أنه التجلي للرب الرب تجلي مادي واندكاك الجبل أيضا بالضرورة اندكاك مادي. لا لا كل دليل على هذا مصر الآن سأبين بعد ذلك في المقطع الثاني. على أي الأحوال قال فهذا هو المسؤول وهو التجلي دون الرؤية بمعنى الإبصار بالتحديق الذي يجل موسى ذاك النبي الكريم أن يجهل بامتناعه عليه تعالى وتقدس. وقوله قال لن تراني أنتم تعلمون واحدة من استدلالات المنكرين للرؤية أن لا تفيد التأبيد لن تفيد التأبيد. قالوا بأنه الآية المباركة قالت لن تراني ولن تفيد التأبيد وهذا المطلب أولا لا دليل عليه أن لن تفيد التأبيد وإن كان هو المشهور على الألسن والمتعارف بيننا. لن لا دليل من اللغة أنها تفيد التأبيد تأبيد النافي. وثانيا بل الدليل على عدم أولا لا دليل على أنه يفيد التأبيد وثانيا الدليل على عدمه وقرائن كثيرة موجود في الآيات وفي الروايات على ذلك. سؤال تعالوا معنا إلى مغني اللبيب الجزء الأول صفحة 284 هناك ابن هشام وتعلمون أن ابن هشام بعد من المحققين في هذه الأبواب قال لن حرف نصب ونفي واستقبال ولا تفيد لن توكيد الناس فضلا عن تأبيده. أنا هاي فضلا عن تأبيده هاي إضافة مني هو ينفي الأدنى قب مسلما الأعلى يكون منفي أيضا ولا تفيد لن توكيد الناس خلافا للزمخشري في كشافه

والحمد لله رب العالمين.